إذا جلس يعني إلى أول شهر شعبان يعني رجب وصام الشهر كامل يعني دائما يعني ما حكمه شعبان يعني رجب يصير ما مخلوق ما يصوم هذا ما على الجاهلية يعني دائما يعني ما مخلوق ما ينبغي لأن الجاهلية تخلف والمسلمون ما يفعلون هذا ينهى عن صورته أما إذا صام الاثنين والخميس من كل شهر أو صام ثلاثة من كل شهر من رجب وغيرها طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.